وقال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. بعد ما قلنا مالك رحمه الله تعالى أن أصل توقيت الصلوات توقيتيا وتوقيت عن جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صلاة العصر كانت في أول وقت. جاءنا بحديث زيد بن أسلم وكما يقولون عن مالك مع زيد بن أسلم يؤكد آثار زيد بأنها كالكشاف يكشف عما قبل. وغالبا ما يأتي بأحاديث زيد بن أسلم في آخر البحث وإن كان قد يقدمنا في بعض الأحيان. هذا الحديث خاص بصلاة الصبح عند ولد مالك. جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح وقت صلاة الصبح متى وقت صلاة الصبح يا رسول الله؟ قال فسكت عنه. هل من حق السائل أن يسأل عنه؟ إذا كان يسقط عنه إعرابا عن الجواب لا يجوز. إن كان يسقط عنه ليأتيه بما هو أوضح أو بما هو أولى وأحرم في حقه يسقط عنه هذا المصلحة ولا في مصلحة. إذا سقط عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الصبح عندما طلع الفجر اول وقت وسكت ومن الغد اخر صلاه الصبح الى الاسفار. الاسفار بمعنى الاباحه تكون الاسفار الصبح في عينيه كامثله العرب اي ورعه ومنه السبب اي النور. وسمي الانتقال من مكان الى مكان سفر قالوا لانه يسفر عن حقيقه المرافق في الطريق. هل هو امام يسفر نفسه او هو يساعد غيره او الى اي حد ما كما قال عمر لرجل الذي جاء يبكي رجلا عنه اعانته بالدرهم والدينار قال هل رحمته؟ قال لا. هل تفرج معه؟ قال لا. حقيقه ما اعرفه. كيف عرفت حقيقته اذا لم تعامله بهذه الامور الثلاث؟ وهنا صلى صلى الله عليه وسلم الصبح اليوم الاول عند ما طلع الفجر. يبقى في اوله ولا في اخره؟ في اوله. واليوم الثاني اخر الى اليوم اي قبله الشمس. انتفق صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال أين السائل عن وقت صلاة الصبح؟ قال ها أنا يا رسول الله. هل أصليت معنا الآن؟ قال نعم. صليت معنا اليوم؟ قال نعم أنا هو. قال ما بين هذين الوقتين؟ بدلاً عمل ولا قول؟ إذا كان جبريل نزل وبين لرسول الله عمل يطلقون بين القول ولا عمل؟ هذا العمل. لأنه في حديث غير المتقدم أن جبريل نزل يومين ونزل مرتين في يومين. اليوم الأول كان ينزل في أول الوقت واليوم الثاني كان ينزل في آخر الوقت. قال محمد ما بين هذين أو في هذا أمر. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت الصبح بينها عمليا كما تلقاها عمليا. وفي بعض روايات هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة. الحديث جاء مرة خاصا بصلاة الظهر ومرة عاما في الأوقات. وتجاوز الرواية التي هي سؤال عن جميع أو عموم الأوقات فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. صلى في اليوم الاول كل الاوقات في اول وقته، واليوم الثاني صلى الاوقات في اخر وقتها ما عدا المغرب. الوقت الذي صلاه فيها في الامس صلاها فيه للسفر. ومن هنا ياتي الكلام على الاوقات او على وقت المغرب خاصه عند ذلك الزعيم. التفصيلات ما جئنا فيها، انما يهمنا الى هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا عن طريق جبريل اوقات الصلاه في اوائلها، ثم بين لنا عروه في حديث عائشه صلاه العصر في اولها، ثم جاء هذا الحديث وبين لنا ان الوقوف في الصلاه فلها في اول الوقت وفي اخر. اذا هناك فرصه قد نادينا، هل بينيه هذه خاصه بالقرب او عامه في الاوقات الخمسه؟ تتغير لنا بعد ذلك ان شاء الله.